أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق حول النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب، وقلنا على النحو الإجمالي أنها تجب في الأنعام الثلاثة، في الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك. اليوم نتكلم عن الواجب الذي يتعلق بالأنعام الثلاثة، وإذا اتسع الوقت إن شاء الله نتكلم عن باقي ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والغلات الأربع. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: القول في زكاة الأنعام، والمراد من الأنعام أي الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا قيل الأنعام يعني يتبادر إلى ماذا؟ إلى هذه الثلاثة من الحيوانات، إلى الإبل والبقر والغنم. والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق. قال: أما الشرائط فأربعة، أي أربعة من الشروط يجب توفرها حتى نقول بوجوب الزكاة فيها. الأول: اعتبار النصب، والنصب جمع نصاب، ويمكن أيضا أن تجمع أنصبة، فيقال الأنصبة، لكن النصب هو أولى في الجامع، وهو الذي يفرده نصاب، وهي في الإبل 12 نصابا، 12 نصابا في الإبل، العدد الذي إذا وصل إليه تجب الزكاة فيه، 12 نصابا، وكل نصاب له عدد محدد. فقال: 5، كل واحد منها 5، يعني النصاب الأول خلنا نقول النصاب الأول، شوف الإبل، الإبل 12 نصابا، زين، الأول 5 من الإبل، زين، الثاني 10 من الإبل، الثالث 15 من الإبل، الرابع 20 من الإبل، الخامس 25 من الإبل، زين، السادس 26 من الإبل. لاحظ 12 نصاب، هذه الآن 6 أنصبة. يقول 5 كل واحد منها 5، فإذا بلغ 26 صارت كلها نصابا، صارت كلها نصابا. يعني كيف؟ يعني النصاب الأول 5، النصاب الثاني 10، النصاب الثالث 15، النصاب الرابع 20، النصاب الخامس 25، النصاب السادس 26. فهذه 5 إذا اجتمعت زين كاملة يصير 26، هذه بنفسها تسمى النصاب السادس. صار واضح لو لا؟ فعندنا النصاب الأول 500 إبل، النصاب الثاني 10، النصاب الثالث 15، النصاب الرابع 20، النصاب الخامس 25، النصاب السادس. إذا من النصاب الأول إلى النصاب الخامس إذا اجتمعت فما يأتي بعدها بعدد واحد يصير النصاب السادس، يتكون النصاب السادس بزيادة واحد. بينما النصاب الأول الفرق بينه وبين النصاب الثاني 5، بين النصاب الثاني والثالث 5، الثالث والرابع 5، الرابع الخامس 5، لكن الخامس والسادس 1 فقط. هذه الأولى من 25 تخلينا 26. قال فإذا بلغت 26 صارت كلها نصابا، ثم 36، ثم 46، ثم 61، ثم 76. لاحظ النصاب السابع 36، النصاب الثامن 46، النصاب التاسع 61، النصاب العاشر 76، النصاب الحادي عشر كم؟ 91، النصاب الثاني عشر 121. لاحظ النسبة من 26 إلى 36 كم؟ 10. عدل؟ شوف من 6 إلى 7 10 الفرق، من 7 إلى 8 10. عدل ولا؟ زين. بعدين من 8 إلى 9 كم يصير؟ 15. بعدين من 9 إلى 10 بعد 15. بعدين من 10 إلى 11 15. بعدين من 11 إلى 12 كم؟ إذا قلت 91 30. تلاحظ النسبة، النسبة 5 10 15 30. شوف 30 15 10 5، يعني دائما يصير شنو؟ على الزوجي ما على الهال الاول. فلاحظ انت اذا عرفت النسب هذه حفظت الانصبة، حفظت الانصبة. الان انتم توكم ماخذين النصاب الاول كم؟ النصاب الثاني الثالث الرابع خامس سادس 26، زين سابع ثامن تاسع العاشر 76، الحادي عشر 91، الثاني عشر فانت شلون تحفظ الانصبة هذه النصوب؟ تحفظها من خلال تصور النسبة. فتقول النصاب الاول الى الخامس 25، النصاب السادس مباشرة 26، فصار فرق واحد. عدل ولا فرق واحد؟ يعني من الاول الى الخامس او خمسة وبعدين ايه بعدين يجي واحد يستوون كلهم الخمسة هذولين زين كلهم يتحدون ويكونوا النصاب السادس في 26، بعدين يصير 36، بعدين 46، بعدين 76، بعدين 91، بعدين 121. صار واضح لا؟ اذا مو واضح قولوا، انا عندي واضح يعني كم تقولوا شنو. قال ثم احفظ فاذا بلغت 121 فاربعون او خمسون او منهما. يعني كيف اربعون او خمسون او منهما؟ هي تحتاج لتوضيح. اربعون او خمسون او منهما اذا بلغت كم؟ 121. خمسون او اربعون او شنو؟ منهما، يعني من 50 ومن 40. يعني شلون؟ يعني اجي اقول ان هذه 121 ممكن ان اطلعها على 50، اطلعها على 50، اقول 50 زائد 50 زائد 50 يصير 150. نقول لا، نقول 50 زائد 50 يساوي كم؟ 100. هذا لنا 50 زائد 50 يساوي 100، صار 200. هذا لنا زين 200، هذه ما اقدر بعد الحين اجيبها 50 يصير 250، هيبقى عندي 21. زين هاي جانب. او على 40، على 40 40 زائد 40 زائد 40 يساوي 120، يبقى واحد. زين هني طبعا ما نقدر نقول 50 زائد 50، اشتبه بيني، نقول بس 100 ويبقى كم؟ 21. فانا اجي اقول 5 10 15 20 25 26 27 28 29 1 60 61 61 121. زين بيجينا ان شاء الله بعدين، احنا الحين بس في الاجمال، بعدين بيجي تفصيل انه النصاب الاول فيه شات، النصاب الثاني شاتان، النصاب الثالث ثلاث، النصاب الرابع اربع، النصاب الخامس خمس، النصاب السادس بعدين يجي بنت ابون، بعدين بنت محاض، بنت ها، وبعد تبيع، تبيعة، كذا، جدعة، رايح يجينا إن شاء الله. مجرد النصب الآن تعرفونه. صار واضح؟ إيه بعدين إيه نعم. قال وفي البقر نصابان 30 و40. ما عندنا يعني صار 29 ما عليك زكاة، لكن إذا صار 30 لا كل نصاب. و40 دائما. وفي الغنم 5 نصب 40 وفيها شات، ثم 121 وفيها شاتان، ثم 201 وفيها 3 شيات، ثم 301. فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل 100 شات، وقيل بل تجب 4 شياه حتى تبلغ 400 فتؤخذ من كل 100 شات بالغا ما بلغ وهو الأشهار. وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان. يعني هذه الفائدة أين تظهر؟ قال تظهر في الوجوب، يعني وقت الوجوب، وفي الضمان فيما إذا تلفت. والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء. يعني لو عندنا مثلا 9 طلع على اي نصاب؟ الخامس الاول. لو عندنا 15 طلع على النصاب الثالث. لو عندنا 19 الثالث بعد. وهكذا. وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا. شنقا يعني إذا عندك 14 من الإبل طلع على 10 والأربعة هذه ما طلع عليها لأنه ما وصلت 15 يسمونها شنقا، أي ما تعلق بها الزكاة، يعني لم يتعلق بها الزكاة. ومن البقر وقفا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد، وهو ما لا يتعلق به وجوب الزكاة. فالتسع من الإبل نصاب وشنق، علل ولا؟ التسع من الإبل نصاب وشنق، النصاب الثاني مو 10، فلما سعيد 9 وقل نصاب، نصاب يعني الأول وشنق. ليش؟ لأن عندنا النصاب الأول 5، طلعنا 5 كم بقى من 9؟ 4. فإذا هاي ما تسمونه شنو؟ شنقا، هاي يسمونه شنقا. صار واضح؟ زين. فالنصاب 5 والشنق 4، بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأرباع. لو عندك 14 وماتت 4 نقول ما يسقط شيء، لأن النصاب الأول موجود وما وصل النصاب الثاني وهو 10، ما وصل لأن 9 عندك، فتبقى على النصاب الأول. فلو مات 4 منهم ما يغير شيء. نعم، لكن إذا صار عندك 10 ما تطلع على النصاب الأول، لازم على النصاب الثاني، النصاب الثاني 10. صار واضح؟ وكذا 39 من البقر نصاب ووقاص. ليش؟ النصاب الثاني البقر 30 و40، فإذا صار عندنا 39 أحسن. 30 النصاب الأول، واللي يتبقى ولم يصل إلى النصاب الثاني يسمونه شنو؟ وقصان. فالفريضة في 30 والزائد وقص حتى تبلغ 40، علل ولا؟ فإذا بلغت 40 نصاب الثاني. قال وكذا 120 من الغنم نصابها 40 والفريضة فيها والفريضة فيه، يعني الفريضة في كام؟ في 40، علل ولا؟ وعفوها ما زاد ما زاد على 40 حتى تبلغ 121، حتى تبلغ 121. وكذا ما بين النصب التي عددناها، فليس فيه شيء من الفريضة ما لم يبلغ حد النصاب. صار واضح؟ قال وكذا 120 من الغنم نصابها 40 والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ 121. يعني صار عندنا 120 النصاب الأول، ويكون الباقي يكون شنو؟ وش يسمونه؟ عفوا ايه، اي في الغنم شنقا في الابل، وقصا في البقر، وعفوا ايه، هاي لازم تحفظوها. شنقا في الابل، وقصا في البقر، ايه عفوا في الغنم. قال ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلطة كاتحاد في المرعى، كالاتحاد في المرعى مثلا، والمشرب والمراح والفاحل والحالب والمحلب مع تمييز المالين، هذا مال وهذا مال، هذا مال وهذا مال، فلا يمكن أن نقول أنه نجعل خمسة من هذا وخمسة من هذا ونقول يجب فيه النصاب الثاني، لا، بما أن هذا مال وهذا مال وكلاهما يختلف عن الآخر فلا علاقة لهذا بذاك. وإن اتحد في المرعى وإن اتحد في المشرب وإن اتحد مثلا في المراح والفاحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب، ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما. إذا كان مالك واحد ذاك عنده شيات هنا وعنده شيات في مكان ثالث، الشيات في خارج البحرين، الشيات فممكن أن تجمع بكاملها ويستخرج منها لأنه هو المالك واحد. ولو كان شركاء كل واحد بوحده، هو مشتري مثلا هذه الشاتي في يعني. يعني مثلا لازم نقسم الشاتي لكلها الشاتي لكلها، نعم كلهم يدخلون يعني تخرج الزكاة عن الجميع. ايه يعلم تميز المالين، اما مع تميز المالين فلا، فالشركة المشاعة يخرج فيها عن الجميع. قال الشرط الثاني، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الأول لإخراج الزكاة ماذا؟ بلوغ النصاب. قال الشرط الثاني الصوم، يعني شو معنى الصوم؟ الصوم يعني أن ترعى بنفسها، مو المالك يعلفها، إذا أعلفها المالك فلا تجب فيها الزكاة، أي أن ترعى بنفسها. قال فلا تجب الزكاة في المعلوفة، إذا كان عنده شيات أو عنده أبقار أو عنده إبل وهو يقوم على إعلافهم فلا زكاة فيها. ولا في السخال، السخال يعني شنو سخال؟ إيه نعم إيه نعم، يعني ولد الشيات، ولد الشياط، إلا إذا استغنت عن أمهات بالرعي، إذا استغنت عن أمهات بالرعي نعم، أما إذا لم تستغني فكأنما هي تشرب الحليب من مال المالك فحينئذ لا يجب فيها. ولا بد من استمرار الصوم جملة الحول، يعني الحول بكامله، أن تكون سائمة بنفسها، فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف الصوم. ولا اعتبار باللحظة عادة، وقيل يعتبر في اجتماع الصوم والعلف الأغلب، أغلب الحول كانت تعلف أو كانت ترعى بنفسها، والأول أشبه أن يجب أن تكون في كمال الحول بنفسها ترعى. ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، يعني شلون هذه الإبل اعتلفت بنفسها ما عرفها المالك، كان يوجد علف قد أعده مولاه في مكان، عنده عفو المالك وفي مكان، هذه هجمت على ذلك المكان وأكلت هذا العلف، بطل حولها لخروجها عن اسم الصوم، يبطل حول لا لازم من مالكها، لا يبطل إيه. وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك او غيره بابنه او بغير اذنه، خلاص استأنف الحول. الشرط الثالث الحول، وهو معتبر في الحيوان والمراد من الحول يعني شنو؟ السنة الهلالية. وهو معتبر في الحيوان والنقدين الذهب والفضة عن النقدين والمراد من الحيوان شنو؟ نعم مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه وحده أن يمضي له 11 شهرا هذا حد الحول 11 شهر ويصير هلال 12 يكون قد دخل خلاص يعني إيه. قال ثم يغل 12 فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ماتت مثلا بعضها مات بعضها أو لا علفت بنفسها أو هو علفها أو باعها مثلا قال مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عوضها بمثلها أو بجنسها على صح وقيل إذا فعل ذلك فرارا فرارا من شنو من دفع الزكاة قال أنا خلني أبي كم من واحدة عشان ما طلع الزكاة لا يومك ما يأثر بس غالب السنة أنت على ترعى بنفسها وقيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو الأظهار ولا تعد استخال مع الأمهات بل لكل منها منهما حول على انفراده ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك بتفريط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب وإذا ارتد المسلم احترز به كما يقول صاحب المسالك عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول بل يكون حكمه حكم مرتد عن الملة شوف قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت وإن لم يكن عن فطرتين لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا واضح؟ الشرط الرابع ألا يكون عوامل يعني ما يعملون عليهم فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة نعم ولو كانت سائمة وأما الفريضة فيأتي عليها الكلام إن شاء الله.